منها خلقناكم غالدا كبو بانكولت وفيها نعيدكم بالي مرون لكتا بانكولكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أنهم بالي بن لتنكم بانكولت ولقد أريناه آياتنا كلها انت ألا فرعون جيرن لنا آيو المومي بلا فكذب إفن يندروك وأبا أيبا قال أنا تاف موسى يكو أجئتنا منينا تنكن بالي تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى كان تلفنتن دين بانكو كان نيلا ينكرتيلة موسى فإنا تولبا ولنأتينك بسحر مثله وتنتلفنا بنا كرتيسا بلي ميا لنكا بكليلا ينكرتي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا هدك نيتي مبان لا نخلفه نحن ولا أنت نتلتو لا هدواتو والي ليت فننتا والي لمكانا سوى أي كدنكراتن برموت مومو مي بيس ما بينو دنكرامنتو قال موسى كويكو موعدكم يوم الزينة ألا لا هدلوم ولا بريلوم التي وأن يحشر الناس ضحى يسمونك في يوم ولهاواتو فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون يا كودي ولنيام على فيرولك في يوم وكولا ناتا قال لهم موسى موسى ناتا فويكو ويلكم ينكنكتو في الالي لا تفتروا على الله كذبا الكانا فنيا لا ألكند ويسحدكم بعذاب أسنالي ينكنكتي ينكنكتي كلنا وقد خاب من افترى مول بنوتا مول نمسة مية فنيا لا ألكن فتنازعوا أمرهم بينهم إدمال ناتا يوسبو كيلا كل إدمال تيما وأسر النجوى يكلوا ورندباك قالوا إن أتفق إن هذان لساحران نمو فلول مكورتي لالتي يريدان أن يخرجاكم من أرضكم إلا فتكالبون لألا بانكوكم بسحرهما ني فلول كورتيلا ويذهبا بطريقتكم المثلى أندون ألا ينسل بيتو من بالبون إلا فتكوسلوا فننتا كابكاتينيا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا ألا لكول كفنيوم ألا فيرول من الباكلة وكولا ألسنا لبجون جنلوري وقد أفلح اليوم من استعلى بي مولب نيبا سدلمية نوروكي قالوا يا موسى إما أن تلقيها إكاية موسى وتيفلو إلى كورتي فايبان وإما أن نكون أول من ألقى ولن تلفلو يكموت من بين كورتي الفايلة قال موسى كويكو بل ألقوا بر ألتلو على لكورتي الفايبان فإذا حبالهم وعصيهم تبروا كتافل إلى الجلول نيلا لكم دينغلو يخيل إليه من سحرهم أكمل أفيك بويت الله كرتيتكو أنها تسعى كفنم ولت ولك من من فأوجس في نفسه خيفة موسى سلو نات موسى ستؤكنه قلنا لا تخف إن كايكم موسى كان سلة إنك أنت الأعلى تيتل بنوروكلا وألق ما في يمينك من بيب البات وفايبان تلقف ما صنعوا وبفعل كنن ليتولي منك إنما صنعوا كيد ساحر يمنك كورتيلال لفيرول موت ولا يفله الساحر حيث أتى كورتيلال انتقاني لاتني باسدل نو دنكرا ودنكرا ناتجي فألقي السحرة سجدا كورتيلال بينات بويك سجدي قالوا إكو آمنا برب هارون وموسى لمانيات هارون موسى ماريل له قال فرعون كو إكو آمنتم له اللي ما نياتا قبل أن آذن لكم جننت فرعون بدون ذلك ألي اللي ما نيا إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة أتلم ألا كيبات ميا الكرن لكورتيلا فلو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف إن كلتكم بالبلولن ألسن الكنت لواليرين ولو صلبنكم في جذوء النخل أندم بالبي بمبن تمري كتول بلا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى البالون ننتن موسى ماري جمال ليان كان كتو دمنتان جمال تابتولا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات إكاين تيتفسي عندنا فنت من ناتن كان دليل كويوتو والذي فطرنا أن من سومي عندنا تيتفسي عندنا وتكتك فاقضي ما أنت قاض إسمن ووكبا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إتكا كيتين الدنيا بل والله إنا آمنا بربنا أنتم لا تمارين ليغفر لنا خطايانا ننكم على سن جنوب الكفرين وما أكرهتنا عليه من السحر أن ينفر سيكورتين من كم فؤال سينفنيولا والله خير وأبقى على الكير ما يتأنى تلبت لفنا إنه من يأتي ربه مجرما موموني كافر ما فتت ألل فإن له جهنم جهنم البتر له ماريه لا يموت فيها ولا يحيا أتفالجي أنو أتبلولجي ومن يأتيه مؤمنا نمن ليمان يا مومان أتا كم فنن قد عمل الصالحات آيات ريكوني ماك فأولئك لهم الدرجات العلا درجة باب واللي سنين الكيامة جنات عدن أرجنا لورين وكونو تجري من تحتها الأنهار دلول ببرل أرجنو من كونو خالدين فيها بكلا داما لالت وارجنو كونو ذلك جزاء من تزكى ننم موجوت ميا فمسني يندي ولقد أوهينا إلى موسى انت ألن وايوكي موسى كان أنسري بعبادي نكاي كفنتي سوت النجول في من لا تيلا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا سلا جارين فدي يبا كنبان لا تخف دركا ولا تخشى كانا سلا كوي بالتران لا اندي كانا سلا كو البتون النجيو ينكنولي التاسلو ينكن درون فأتبعهم فرعون بجنودي فرعون نينا كلكل نات موسى نوما أن موسى لمولو فغشيهم من اليم ما غشيهم مي مورا جيوتو وناتي مورا وأضل فرعون قومه وما هدا فرعون يا لمول فرند لا تفهم من كندا يا بني إسرائيل وتالت ليعقوب دينول قد أنجيناكم من عدوكم نالك يسند الجول له ووعدناكم جانب الطور الأيمن ناتا لله دي تور بركونكو بلبالا كارولا ونزلنا عليكم المن والسلوى المن من سلوى جندي الكان كلوا من طيبات ما رزقناكم ديما من غير هرجال على دمه ولا تطغوا فيه الكان دنا تنبوك جي فيحل عليكم غضبي نجس بوسنا هلال يا ألمة ومن يهلل عليه غضبي نجس بولا تمو موكم فقد هوى اسألوا ماري نيدي على نوما وإني اسألنت على ده لغفار مكفر لا بالت لمن تاب موي من توبت وآمن لمانيات وعمل صالحا أيكوني ماك ثم اهتدى وكلنا تكندا.